الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإتماما للدرس الثاني وقفنا عند شرح الآية، وهي قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. بالنسبة شرحنا أغلب المسائل، مثلا بقي معنا مسألة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. بينا في درس إيش واجب العبد إذا أمره الله بأمر للمصنف الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، وكان في بعد العشاء في كل أربعاء، وبينا أن تفسير الآية إيش ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، أي فيما يعود عليه بالنفع تستثمروه وتشغلوه، لما يعود عليكم بالنفع أو تهلكوه أو تأكلوه هكذا ولا لا، وإنما لا تقربوا مال اليتيم بالاستهلاك أو بالاستثمار أو شيء إلا بالتي هي أحسن. فسر والتي أحسن أن يكون عائد على مصلحتك، أن تشغله في التجارة بما يعود على مصلحة هذا اليتيم. نعم يا أخوان، وقد تضمنت هذه الآيات عشر وصايا: الأولى توحيد الله عز وجل، الثانية الإحسان بالوالدين، الثالثة ألا نقتل أولادنا خشية الفقر، الرابعة ألا نقرب الفواحش الظاهرة والباطنة، الخامسة ألا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، السادسة ألا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، السابعة بالنسبة لقوله ألا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، سواء كانت نفس مسلمة أو نفس كافرة هكذا ولا لا، حتى نفس اليهودي والنصراني لا تجوز، إنما في المعركة فقط أو إذا نقض العهد لولي الأمر، هكذا ما يقرر أي واحد. إذن فما يفعله جماعة القواعد هذه القاعدة وكذا من قتل وتفجير ليس بصحيح، وهم يبنوا على ذلك أحكام أو مسائل بأنهم محاربين وأنهم يتجسسون، لكن وإن كان هذا هم فعلا الآن أعداء الإسلام في بلدنا كالسفير وكغيره، هم الآن يتجسسوا على بلدنا ويفرضون أمور وكذا، لكن ليس من حقي وحقك أن نعتدي أو أن نخترق الشريعة، هذا لولي الأمر هو الذي يقيم هذه الأشياء، قتل النفس ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق على من؟ ولي الأمر، ليس إلي وإليك أنه رأيت رجل قتل شخص أخذ المسدس وأقتله، ما هو إقامة الحدود باتفاق أهل العلم إلى أن أنها إلى ولي إيش؟ ولاة الأمر. أما كل من رأى شخص قتل قام يقتل، أنا قتلته لأنه قتل فلان سب الله أقوم أقتله، ليس من حقي وحقك أن نقتل. مثلا رأيت رجل يسب الله في الشارع، أنت داعي إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن هكذا ولا لا، أنت لك حق الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن ليس من حقي وحقك كداعي إلى الله، طالب علم، معلم، حتى شيخ الإسلام، حتى العلامة الكبير الشيخ ربيع، ليس من حق واحد هؤلاء يقوم يقيم الحدود ويقتل الذي سب الله أو يفعل، هو يبين حكم الله، يبل يرفع به إلى ولي الأمر، قتل أفعل أقام الحد جزاء الله، ما أقام الحد سيحاسبهم الله، الفاعل والساب والقاتل وولي الأمر. عرف الآن. أيضا أعداء الإسلام، سفير أمريكي، سفير بريطاني أو نصراني، جاسوس سياحي جاي يفعل الفساد في الأرض، نحن لنا حق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اتقوا الله هذا لا يجوز، نبين فساد هؤلاء في الخطاب في المحاضرات عموما، لكن قتلهم أو الاعتداء عليهم ليس من حقنا، لأن هذا عائد مضرته إلى دعوتنا. عرف الآن يا أخوان، يضر بدعوتنا، ونحن لسنا مكلفين بهذه الأشياء، بقتل فلان أو سفك دم فلان. كم يأتي الآن من مجرم في بلدنا، وكم يتدخلون في شؤوننا كالسفراء وكفلان، ويريدوا يبلدوا يقلبوا بلادنا كفر وإلحاد وعلمنا، ويفرضون الزنا علينا، ليس لنا حق إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، بلغ ما أنزل إليك من ربك فقط، واترك الناس إن عليك إلا البلاغ وعلينا الحساب. بالنسبة لإقامة الحدود ما إقامة الحدود هذه عليهم، أقاموها جزاهم الله خير، بيّنوا مواقفهم يعني مواقفهم الصحيحة من الشريعة في معاملة أعداء الإسلام جزاهم الله خير، لم يفعلوا حسابهم عند الله، ونحن عملنا إيش؟ تبليغ دين الله وبيان شريعة الله وبيان أحكام الله للناس في معاملة هؤلاء والولاء والبراء. أما الاعتداءات وسفك الدماء والتعدي بما لا من لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فليس من حقنا. اقرأ في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، ربما بعضهم يستدل بأن النبي فعل، لكن متى فعل؟ عند أن أصبح له شوكة وأصبح ولي أمر وهو رسول الله أيضا، أبو بكر، عمر. لكن تعال في العهد المكي عندما كان يدعو إلى الله عز وجل وهو داعي إلى الله كما يقال الآن مواطن عادي حق الدعوة، ويراهم يطوفون ويفعلون الشرك ويذبحون، ما يقتل ولا يسفك ولا يفعل. في المدينة في البداية أيضا رأى أشياء كما يعني بعضهم استحق القتل، مع ذلك لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، درء مفسده وجلب مصلحة مع أنه قادر يقتله. فهنا الآن ما كل من تعلم من الدين شيئا أصبح يريد إيش؟ يقيم الحدود ويطبق. ولذلك ما فعله هؤلاء اللي في إقامة إنصار الشريعة من تطبيق حدود هذا من البدع والضلالات، من البدع والضلالات. لماذا؟ أنت لست ولي أمر، من بايعك؟ ما قبلتك الأمة، لست منصبا. ثانيا أنت دخلت في دولة مشروع شرعية، ولو كان عندها من الفساد والمعاصي والمخالفات أنت أقمت دولة وقسمت بلد وسفكت دماء لما ليس لك به حق. وإن كانت حجتك أنك تقيم شريعة الله، شريعة الله، الله غني عن شريعتك وما أمرك الله عز وجل بهذا الأمر. عرف الآن أنت مواطن، من متى انقلبت ولي أمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلماتكم فاقتلوه كائنا من كان. فإن أنت ربما هناك الديمقراطية كذا ويحتجون نقول هؤلاء مشتهم العلمانية، لكن أنا وأنت ينبغي أن نتقيد بالشريعة خاصة أنت تمثل الدين. لكن الخوارج لا حيلة فيهم أنك تفهمهم هذا الفهم، خلاص اقتنع بهذا الأمر وأن تغيير المنكر يكون هكذا وإقامة الحدود الضائعة سنقيمها، من أين ستفهمه؟ ما يفهم. قال السابعة نعم السادسة أن لا نقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. السابعة أن نوفي الكيل والميزان بالقسط، وهذا لا يوجد في أي شريعة إلا في شريعة الإسلام. الآن يبيعون لك بضائع، ربما في اليوم الأول يعطوك عبوة بكذا وكذا في الصابون في العصيرات في الأشياء حتى يكسبون الزبائن، بعد أيام ينقص العبوة والعلبة بالشكل، هذا كله إيش؟ من نقص الكيل والميزان، ويسمون هذا إيش؟ حرية التجارة، لأن الليبرالية تعطيهم يقولك حرية التجارة سمى حرية الاقتصاد، حرية الفكر، حرية الاعتقاد. فالآن يتلاعبون بالسلع والبضائع، ربما يصنع لك مادة بشكل ويغيرها في اليوم الآخر بمبلغ، وثم رأى بعد أيام كل شهر كانوا في الماضي يأتون في كل سنة يخرجون جهاز، هذا الجهاز في كل سنة، الآن لما رأى الناس يقبلون كل يوم إيش؟ كل شهر ينزل لك جهاز جديد وأكل أموال الناس، هذا من التطفيف، أنه يصنع يزيد لي جهاز أو يغيره أو يقدم المسألة هذه ووضعها هنا أو هذه يرفعها هنا ويأخرها، هذا كله من التلاعب بأموال الناس والتطفيف، لكن يدخلونه تحت إيش؟ حرية الاقتصاد، أي تجارة، تاجر، أن كيف تكسب المال الناس راضون إيش عليك؟ فهذه من ابتزاز أموال الناس في الملابس في كل أشياء في العبوات في المشروبات، كل هذا من التلاعب. فالإسلام يقول الله سبحانه وتعالى ولا تأل ماذا؟ والسرع أن نوفي الكيل والميزان، وأوفي الكيل والميزان بالقسط، هذا في جميع الأمور سواء في الكيل أو في غيره، أنك تبيع السلعة وتوفيها. الآن كله بخس والبيع كله بخس، فهم الآن مخالفون للإسلام تحت قواعد وضعوها. الثامنة أن نعدل في أقوالنا بالنسبة لك وعليك وفي أقرب الناس، يعني في مسائل حتى في الجرح والتعديل، في القول في فلان أن تقول ما تزيد على ما يقول، أخوك أو ابنك فعل شيء ما تكتم، هكذا ولا لا؟ ما تكتم. فلذلك ما جاء في أي شريعة أو في مولى الذي يدعون الحضارة أن أحد أنهم في أنظمتهم يلزم إذا كان السلطان فعل شيئا أن يقول الحق على نفسه، إلا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ والذي يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا إيش؟ من القول أن نقول أن نعدل في أقوالنا أيضا في الحكم، أن نعدل ولو على أنفسكم. الإنسان يقول الحق ويعدل في الحكم ولو كان على نفسه. ولذلك ما قامت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وانتشرت إلا لما كانت قول وأفعال وتطبيق. وكون الإسلام الآن المسلمون مهزومون ومشتتون، هل لأن الإسلام بعض الناس يرد العين إيش إلى الإسلام؟ الإسلام إيش جانا؟ أعداء الإسلام تطوروا وفعلوا وفعلوا. يا مسكين، ارجع للتاريخ الإسلامي ستجد أنهم فتحوا الدنيا وكانت الأموال تأتيهم من كل مكان، كما قال بعض الخلفاء عند أن رأى سحابة في السماء قال أمطري حيث شئتي فسيأتيني خراجك، لأن رقعة الإسلام كلها تحت يده، يعني تصب الماء وين ما أرادت. لما طبقوا العدل طبقوا الأمن، فهم لما طبقوا الإسلام جاءت الكنوز، فتحت كسرى وجاءهم في بلاد فارس، جاء الحرير والذهب والفضة إلى بيت مال المسلمين. كلما فتحت بلد جاء الخير والفضل، وكانوا ينشرون العدل في بلاد الناس وفي بلاد العالم، يفتحونها من أجل ينشروا الخير. لكن نحن لما تخلينا عن ما نحن عليه من الخير، رفع الله النصر ورفع الله المال ورفع الله وأبدلنا بالفقر قال تعالى إيش؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا إيش؟ ما بأنفسهم. وما كان الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى إيش؟ حتى نفس الآية حتى يغير ما بأنفسهم. نعم. التاسعة أن نوفي بعهد الله مع من؟ مع أعداء الإسلام أيضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا نزلت وإذا حصرت حصرا، وهو يوصي بعض القادة، وأرادوا أن تنزلهم على عهد الله ورسوله فلا تنزلهم على عهد الله ورسوله، ولكن أنزلهم على عهدك، فإنك إن تخفر عهدك أخف عليك عند الله من أن تخفر عهد الله وعهد رسوله. لك إذا أعطيتهم عهد الله انزلوا وأنتم آمنين، لكم ذمة الله وذمة رسوله، وتنزل ثم تقتلهم كبيرة من الكبائر، جريمة. إذا أمنتهم فخلاص ما تقتلهم ولا تعتدي عليهم، لكن إذا اضطررت فأنزلهم، لأن أحيانا يضطر المقاتل أن يلجأ إلى العهد. لماذا؟ يكون المسلمون مسافرون وهم في بلاد الناس، حاصروا حصنا من الحصون، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حاصر خير 27 يوم وليلة تعبوا، وبينها وبين المدينة 130 كيلو خيبر، تعرفون ولا ما تعرفون مسافة خيبر ما هي في المدينة، به بين مكة والمدينة 130 كيلو، من يسقيهم من حتى تعبوا، كما قال تعالى في سورة الحج هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ماذا لأنتم أن يخرجوا، لأنهم محصنين وأطعمتهم عندهم كفي سنتين 3 سنوات، وأنتم ما عندكم دبابات تكسر هذا الحصن، ماذا لأنتم أن يخرجوا. وظنوا هم اليهود أن حصونهم مانعتهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، منهم في قلوبهم الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب، ويخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هم أراد الله أن يمتحن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالصبر 27 ليلة في الأخير، وأولئك يمد لهم في الأمان في التأمين في النهاية، قذف الرعب في قلوبهم فخافوا، مع أنه ما زالوا محصنين وما زال الطعام موجود وكذا، لكن دخل الرعب بلاهم الله، نزع الأمر من قلوبهم وقذف الرعب، بدأوا يخربون يكسرون الأشجار، يقول لك سيغنمون الآن، وما هو إلا حكم إرادة الله عز وجل دمرهم من الداخل، وإلا سيمكثون سنة سنتين. فلذلك هذه الآية إذا يضطر المقاتلون من المسلمين أن ينزلوا على يلجأوا إلى العهد، وهو أن أولئك محصنين ما سنخرج وما في قتال، ولو انسحبنا كيف ننسحب وما فتح، وأولئك محتاجين لابد نخرج من أجل تجارة ومن أجل كذا، إذن ننزل على عهد، نفتح نحن مضطرون وما نريد قتال، ستنتظرون علينا، إذن على العهد. فما يجوز للأمير أن يؤمنهم ويعطيهم عهد الله وعهد رسوله، لكم عهد الله ورسوله أنكم تنزلون ولكم الأمان، ثم إذا نزلوا يقتلهم، لا يجوز، بل يمضي عهد الله وعهد رسوله فيهم. والوصية العاشرة قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، والصراط على وزن فعال بمعنى مصروط، مثل فراش بمعنى مفروش، وغراس بمعنى مغروس، فهو بمعنى اسم المفعول. والصراط إنما يقال للطريق الواسع المستقيم، وهو مأخوذ من الزرط، هذه لغة صحيحة عندنا في اليمن في بلدي في منطقة، وغالبا في مناطق اليمن، أقول لك أخذت لقمة وبسرعة يقول زرط اللقمة، زرطها أي ابتلعها بسرعة، هذه عندنا موجودة، زرطها أي ابتلعها بسرعة، وهي إحدى القراءات، اهدنا إيش؟ الصراط المستقيم. قراءة من؟ ورش ولا قالون؟ قراءة حمزة. وفي عندنا الصراط بالسين والصراط بالصاد والزراط بالزاي والمشرب بين الصاد زاي، اهدنا الصراط المستقيم، مخلوطة بصوت من الصاد والزاي، هذه قراءة أيضا صحيحة. فالشاهد كلمة زراط، الزراط أي الطريق الواسع الذي يأخذ من دخل فيه، فهو نسبة إلى زرط اللقمة أي ابتلعها بسرعة. قال وهو مأخوذ من الزرط وهو بلع اللقمة بسرعة، لأن الطريق إذا كان واسعا لا يكون فيه ضيق يتعثر الناس فيه. فالصراط يقولون في تعريفه هو كل طريق واسع ليس فيه صعود ولا نزول ولا اعوجاج. فالطريق الذي جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم الذي ليس فيه عوج ولا أمت ولا أمت، طريق مستقيم ليس فيه انحراف يمينا ولا شمالا، وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف، أحسن تعريف لأن اختلفوا منهم من عرفه بكذا. وفي النهاية أن الصراط هو الإسلام وهو كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم إيش؟ السلف الصالح، هذا هو الصراط المستقيم الطريق. وعليه فيكون المستقيم صفة كاشفة على تفسيرنا الصراط بأنه الطريق الواسع الذي لا اعوجاج فيه لأن هذا هو المستقيم. إذن لفظ إيش؟ مستقيم صفة، اهدنا الصراط أي صراط؟ المستقيم. فيكون المستقيم صفة كاشفة مبينة لنوع الصراط أنه مستقيم ليس معوجا. طيب، أو يقال إنها صفة مقيدة لأن بعض الصراط قد يكون غير مستقيم كما قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وهذا الصراط غير مستقيم، انتهى من شرح الواسطية لشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال أبو العالية الرياحي واسمه رفيع بن مهران رحمه الله تعالى تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام. انظر عرفه إيش أبو العالية بأن الصراط هو الإسلام. نعم فإنه الإسلام، ولا تحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي عليه أصحابه، فإنا قد قرأنا القرآن من قبل أن يفعلوا الذي فعلوه 15 سنة. وإياكم وهذه الأهواء القدرية المرجئية، قدر إرجاء خوارج روافض، هكذا ولا لا؟ إياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين الناس العداوة والبغضاء. قال عاصم الأحول فحدثت به الحسن يعني البصري فقال صدق ونصح، وحدثت به حفصة بنت سيرين فقالت يا بني أحدثت بهذا محمدا تعني أخاها محمد بن سيرين لأنه كان من أهل العلم، قلت لا، قالت فحدثه إذن، لأن أهل العلم يفرحون بالعلم إذا جاء من هو مثلهم أو من هو أكبر منهم أو دونهم إذا كان فيه فائدة ودليل وتوصية على الاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى. أرى وجوها نقصت، هكذا ولا لا يا أخوان؟ كأن فيه ناس ما أتوه. طيب وفقنا الله وإياكم، هكذا الدرس دائما. أخرجه الإمام الآجري في الشريعة بإسناد صحيح. وقال أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى علامة من أراد الله عز وجل به خيرا سلوك هذا الطريق كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنن أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم، وما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء مثل الأوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على مثل طريقهم، ومجانبة كل مذهب لا يذهب إليه هؤلاء العلماء، وفي كل زمان له أعلام وعلماء. فبعض الناس قد يأتي من الإخوان المسلمين يحتج بهؤلاء هكذا ولا يثني على الإمام أحمد ويترك علماء زمانية ويذم فيهم، ما ينفعني هذا. وكثير ممن يدرس في العقيدة الطحاوية أو غيرها من السرورية وربما عقيدة سلفية أو كذا إلا في بعض المسائل كالخروج على آيات الأمور وهو قد انغمس في منهج الإخوان المسلمين، ما بقي معه إلا ماذا يدرس في العقيدة، ينفر من علماء السلف أو يأخذ ببعضهم الذي، لأنه في كل زمان علماء عندهم مثلا ما يكثرون الكلام في أصحاب البدع، وبعضهم قد وفق الله وتخصص في الكلام في أهل البدع، فمثلا بعضهم يقول لك شيخنا ابن باز شيخنا ابن عثيمين وكذا لأنه ما تكلم عليه بعينه، تكلم على البدع عموما هكذا. لكن في كل زمان علماء ينقسمون إلى في الدعوة السلفية متشددون متوسطون متساهلون كما قسموا علماء الجرح والتعديل هكذا ولا لا؟ فمثلا لا تنكر لعلماء زماننا أو تأخذ ببعض وتترك بعض أو تذم البعض. فمثلا من أعلام زماننا الشيخ ابن باز، الشيخ الألباني، الشيخ ابن عثيمين، الفوزان، الحيدان، الشيخ ربيع، الشيخ عبيد الجابري، الشيخ الواضعي، وهكذا علماء ما الشيخ محمد أمان الجامي ممن له باع كبيرة في الدعوة السلفية وفي المنافحة عنها. ولذلك إذا جئت عند أهل الباطل ينبذون هؤلاء جامية، هؤلاء مداخلة، هؤلاء كذا. طيب أنت تقول أنك سلفي وأنك تدعو، لا أنا سلفي هذا أمدح الأوائل، هذا تلبيس ما ينفعني. أولئك أئمة زمانهم ونحن نسير على طريقهم، لكن كل زمان إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. إذا تكلم وجد في عصر في زمن الإمام أحمد وغيره الكلام بالإمام أحمد طعن في الإسلام، وإذا أرادوا يمتحنوا الرجل يمتحنوا بالإمام أحمد. إذا رأيت بعضهم قال إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام، ويصور بالناس بالرجوع إلى الأوزاعي وإلى فلان وإلى مالك وإلى الإمام أحمد وإلى البخاري وإلى آخر. طيب يا أخوان في زماننا أيضا إذا وجدت الرجل يطعن في الشيخ عبيد الشيخ ربيع الشيخ الجامي اعلم أنه مبتدع. لماذا؟ لأنه صاحب هوى وعنده منهج مخالف، وإن طنطن وكثر الهدر بمدح المتقدمين. أنا أريد علماء زماننا الآن الذين هم أعلام الدعوة السلفية. لذلك ارجع إلى كلام ابن باز تجد أنه يمدح علماء السنة هؤلاء ويقول هؤلاء قد تخصصوا للكلام في أهل البدع، وما يتكلم فيهم إلا مخالف مثل الشيخ الجامي والشيخ ربيع وغيرهم من العلماء. يثني عليهم من؟ ما يثني عليهم إلا ابن باز والشيخ الحيدان والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل، عرف الآن؟ فهؤلاء لا يؤخذ الكلام فيهم من أصحاب الأهواء، يرجع إلى أهل العلم الكبار في الثناء على هؤلاء العلماء الذين تصدروا وفرغوا وقتهم وجهودهم للدفاع والذب عن السنة ومحاربة أهل البدع. فهؤلاء العبرة في العلماء الكبار، أما بالنسبة للمثرثرين فلا يقبل منه. وإن أثنى على الإمام أحمد بن حنبل وأثنى على المتقدمين نقول نحن عندنا علماء في زماننا لهم باع في محاربة البدع، ما موقفك من هؤلاء؟ هذا هو المقصود. أما سيأتي زمان من أهل البدع من يثني على الشيخ ربيع والشيخ محمد أفان الجامي، وهناك علماء في ذاك الزمان ربما يذمونهم. لا أنا ما أريد هذا الكلام، الزمان الجاي ذاك نريد من موقفك من علماء أهل السنة في ذلك الزمان. فانتبهوا لهذه المسألة لا يلبس عليكم، لأنه في كل زمان كما قال محمد الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل يعني بقايا من أهل العلم يحيون من ظل أو من مات أو كذا، كما في مقدمة الإمام محمد على كتاب الرد على الجامية والزنادقة، عرف الآن؟ فلا بد من هذا الأمر من إجلال أهل العلم الكبار وبالأخص الذين يتعرضون للأذية من أهل البدع والضلال من مناصرتهم والذب عنهم وبيان محاسنهم، لأنهم تتكالب عليهم أهل البدع وأهل الأهواء. فلا بد من طلاب العلم والدعاء إلى الله من الذب عنهم، يقول لك أنا ما أتدخل أنا إيش علي، ويقلب المسألة أنها شخصية وكأن العالم ذاك يتكلم أنه يدافع عن تجارته وعن بضاعته وعن إيش أشياء شخصية، وما كأن المسألة يعني أنه مدافع عن دين الله. فينبغي عليك أن تدافع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فلا بد من نصر أهل العلم لأنهم يخدمون دين الله ويدافعون عن دين الله. قال رحمه الله تعالى: وقوله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، لفظ الحديث يا أخوان، قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق، هو لفظ الحديث مختصر هنا، ولا في الصحيحين قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، فقلت لبيك وسعديك يا رسول الله والخير في يديك، فسكت وسار ساعة فقال لي يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك والخير في يديك، فسكت فسار ساعة فقال يا معاذ، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك والخير في يديك، فقال لي أتدري ما حق الله؟ هذا الأسلوب من النبي يريد أن يشحذ إيش؟ يشد انتباه معاذ، لأن هذا من أسلوب المعلم لتلميذه، انتبه انتبه. ومعاذ كل مرة يشتد، إيش يريد النبي؟ ماذا سيقول؟ فبقي معاذ ترك ما كان في رأسه من تفاكير في مسائل أخرى وبقي منتظر إيش سيقول النبي صلى الله عليه وسلم بقلب ماذا مفرغ وسمع منتبه وفرغ سمعه وكل انتباهه لما سيقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد اشتاق وقد حثه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة وهو يناديه وكأن سيلقي عليه شيئا. فلما رآه مستعدا قال: أتدري ما حق العباد على الله، أو ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد الذي خلقهم له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه عليهم سبحانه وتعالى. وما حق العباد على الله؟ قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا، يعني يترك الأعمال الصالحة والصيام والصلاة والنوافل وكذا، يقولوا خلاص نحن ما نشرك بالله، ونحن الحمد لله تركنا الشرك وحلع التوحيد، فما سنترك الأعمال. ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم الجدد، الناس الذين هم دخلوا في الإسلام جدد، لأن كل يوم يدخل في الإسلام ناس جدد. أما أبو بكر وعمر وعثمان وأهل بدر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أولئك كانوا أعظم وأجل من أن يخاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من العلم، أو أن من أن يعطيهم علما، أو أنهم يركنوا. بدليل إيش؟ أن في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما أرسل رسالة مكتوب إلى قريش أن النبي سيغزوهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يأتي بالكتاب، فوصل فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى كفار قريش، بيّن في أنه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت يا حاطب؟ قال: والله يا رسول الله ما نافقت ولا ارتدت عن ديني منذ أسلمت، ولكن رأيت إخواني من المهاجرين ما منهم شخص إلا وله قريب أو كذا يمنع أهله أو كذا وله يد، أما أنا فأردت أن يكون لي يد عند قريش، يعني لا يؤذوا أقاربي بهذا المعنى. فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال: لا يا عمر، لعل الله وما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هل تجد أن الصحابة قالوا: ما شاء الله، والله قد غفر الله لنا، نفعل ما نشاء، سنرجع ونشرب الخمر ونفعل ما دام توحيد بدر قد شاركنا فيها وسنفعل، وما فيش داعي للصلوات وما في داعي للجهاد؟ لا، بل شمروا وازدادوا واندفعوا إلى الخير. هؤلاء أهل العلم الذين إذا سمعوا ببشارة من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفعتهم إلى العمل الصالح. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قالت له: يا رسول الله ماذا في قيام الليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفطر، يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه. قلت: يا رسول الله، لما تتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من دمك وما تأخر؟ ألم يقل الله في سورة الفتح: إيش ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ ما قال النبي خلاص هذا هو المقصود وغفران الذنوب، لكن عندنا آية أخرى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ومع ذلك أجاب عائشة وقال: إيش أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ هذا النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أهل بدر ومع ذلك شمروا في العبادات واستمروا في الجهاد وبذلوا، وزادهم فرحا وسرورا وزادوا في الاندفاع إلى الله سبحانه وتعالى، بينما النبي خاف على الجهال بأن إيش ما الذي ما قد عرف الله حق معرفته واستقر الإيمان في قلبه بأنه يخفي التوحيد والأعمال ما فيش داعي. عرف الآن، وهكذا تجد كثير من العصر الإسلامي في زمننا الآن، العالم الإسلامي مرجئة إلا من رحم الله، يقول لك التوحيد لا إله إلا الله، الإيمان في القلب، وهذا هو الإرجاء بعينه. إذن لابد من الأعمال الصالحة. وفي الحديث قول على حمار في رواية اسمه عفير، وفي الحديث تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للإرداف والركوب على الحمار خلاف ما عليه أهل الكبر، ويلتحق بذلك أيضا يا إخوان الركوب على الدراجة الموتورسيكل، هذا يجوز، لأنه إذا جاز على الحمار الإرداف شخص خلفك يجوز إذا أمنت إيش الفتنة، أي بما يكون السواق الموتور هذا ولد أمرد وكذا وراه رجل فاسد، لكن إذا كان الناس عقال وكذا وما في فتن فلا بأس بركوب الموتورسيكل هذا ويردف شخص خلفه. وقوله قلت الله ورسوله أعلم فيه حسن أدب المتعلم، وأنه ينبغي لمن سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم، بخلاف أكثر المتكلفين. بعض الناس يفتي إيش ما سأله قال برع لحتى لا يقول أني جاهل، يفتي لك بالمهبة ودب وفي النهاية يتراجع، عرف الآن. لكن تأتي لأهل العلم والورع يقول لك الله أعلم، أول يوم معاذ، ثاني يوم إيش النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى وما أنا من المتكلفين، وقال صلى الله عليه وسلم نهيت عن التكلف. ولما كان يسأل يسكت حتى يأتي جبريل. قال الآن جبريل أخبرني بها. عرف الآن. ابن باز سمعت مرة لما سأل في مسألة في نور على الدرب قال يرجع هذه في ننظر في المسألة ما ندري ننظر في المسألة وليس عيد. الإمام مالك لما جاءه ناس من العراق قالوا يا إمام مسألة قال الله أعلم. قالوا أنت الإمام مالك الذي تضرب إليه أكباد الإبل تقول الله الله أعلم. قال ارجعوا إلى بلد على جبل وقولوا ذهبنا إلى الإمام مالك إمام عالم المدينة قلنا له كذا. قال الله أعلم. ما في إشكال يعني أني جاهل ما أعرف في المسألة شيء. ابن غديان سمعت بنفسي مرة في إذاعة القرآن الكريم سئل في مسألة في الطلاق قال الله أعلم ارجعوا إلى المحاكم هذه ما ندري بها. بينما بعض الناس في الموارث سيجيب في المصطلح سيجيب في الأصول سيجيب في كل ما هب وذب حتى يقال أنه عالم وإمام ولا سيتسحب منه هذا البطاقة. هذا ليس بصحيح. ما يلزم ما يلزم أن الإنسان يكون ملم بجميع العلوم. الإنسان يتكلم بما يعلم وما لا يعلم يقول إيش الله أعلم. لا يحرج ويبين للناس أنا طالب علم أنا ما زلت أتعلم حتى لو وصلت 90 سنة ما زلنا طلاب علم. شيخ مقبل يقول ما زلنا طلاب علم رحمه الله تعالى. قال لي هو الألباني قال أنا ولا ما زلنا طلاب علم. ينقل عنه أحدهم مريض ذكر اسمه الآن هو ما زال داعي لكنه منحر تكلم فيها العلم أنه زار الشيخ الألباني في عام 78 أو قبل فقال الحمد لله الذي وفقني التقيت بعالم. فبكى الألباني وقال وهل رأت عيناك عالما. ثم قال أن البغاثة بأرضنا يستنسروا. ثم قال البغاثة إيش طائر هزيل جدا لكنه في بعض المناطق يخرج يقلد أنه نسر. فالشيخ الألباني يشبه نفسه بالبغاث أنه ما وجد علماء فأرأوني أني عالم. وهذا من تواضع العلامة الألباني ولا هو مشهود له عند كبار أهل العلم أنه إمام الدنيا في زماننا في علم الحديث وغيره. قال رحمه الله تعالى وقوله الله ورسوله أعلم هذا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد موته فيقول الله أعلم. ما يجوز أن تقول الله ورسوله لا تضيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات لا يعلم فيقول الله أعلم فقط لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري ماذا أحدث بعده. دليل الحديث إيش لا يأخذن يوم القيامة عن الحوض بأناس من أمتي ذات اليمين وذات الشمال فأقول ربي أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما تدري. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله في حياته ثم بعد موته لا يعلم ما يحصل للأمة. وقوله حق الله على العباد وحق العباد على الله. اعلم أن حق الله على العباد معناه ما يستحقه عليهم متحتما عليهم وحق العباد على الله هو على وجه المقابلة لحقه عليهم فقط وليس من باب الاستحقاق أنه يلزم. عقيدة من الذي يقول إيش أن حق العباد على الله واجب متحتم عقيدة المعتزلة هكذا ولا لا يقولون واجب على الله إذا العبد أطاع الله أن يدخله الجنة وأن يجازيه وإذا وحق على الله ولا يكون أخلف الميعاد هكذا ولا لا. وحق وإذا زنى الزاني وارتكب المعصية وما زال موحدا وجب على الله أن إيش أن يدخله النار وإلا كان كذب ومخلف الميعاد والله لا يخلف الميعاد. وما فهموا أن إخلاف الوعد مذموم والله سبحانه وتعالى لا يخلف الوعد هكذا لا. وأما الميعاد فيجوز لأنه من باب الكرم وهذا العرب تعرفه كما قال بعضهم وإني لمنجز وإني إيش لمنجز وعدي لمنجز إيعادي ومخلف موعدي لأنه لو قلت لابني هذا عند أن يلعب والله سأضربك هكذا ولا لا. فعند أن جاء وقتها رأيت قلت خلاص لا تعد هذا الأمر أو فلان قلت فعل بي كذا والله لا فعلنا به كذا فبعد ذلك قلت خلاص عفوت عنك. هل هذا يعد مذمة وخلاف ميعاد أم يسمى كرم وشهامة ورفعة أنك عفوت عن من توعدته بالضرب أو بالأذية يسمى كرم عرف الآن. لكن لو قلت سأعطيك 500 ريال مكافأة إن فعل كذا وأخلفت هذا مذموم في الشرع. إذن الله سبحانه وتعالى عند أن وعد المؤمنين سينفذ وسيعطيهم لكن ليس لأنهم واجب عليه أن يعطي ولكن هو واجب أوجبه على نفسه تفضلا منه وكرم ليس لأنهم يستحقون بدليل أن الإيمان من أصله هو فضل ومنه من رب العالمين على العباد. ولذلك يقول أهل الجنة إيش وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إذن الهداية والاستقامة والتوفيق وكونك تقوم تصلي هذا كله من إعانة الله. يعني إذا فعلت عبادة فاحمد الله الذي أعانك. لو كم من إنسان ما وفق الله لعمل الصالح، كم من إنسان غير موفق لقيام الليل، كم من إنسان غير موفق لأداء الفرائض أو العبادات، أو ربما ابتلاه الله بالبخل يمسك المال، أو ابتلاه الله بشيء ومن فعل الخير، هذا يدل على أن الله وفقه. إذن العمل الصالح أولا والإسلام والفضل والعبادات وكل شيء هو فضل من الله سبحانه وتعالى، وفقك له ثم أعطاك ثوابا وأجرا عليه. إذن الفضل كله لله. لكن شارب الخمر أو السارق أو الزاني إذا فعل هو تحت المشيئة وليس واجب على الله أو يلزم أن الله لابد أن يعذبه، بدليل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهو إذا أراد أن يعفو عن العبد يعفو عنه. نقول له ليش تعفو عن العبد يا رب العالمين؟ هذه عقيدة المعتزلة. أما إنسان مسلم سلفي فهم النصوص هذا فضله وكرمه، هذا فضله وكرمه أنه يعفو عن من يشاء من عباده إذا حقق التوحيد كما سيأتي معنا. قال وحق العبادة على الله هو على وجه المقابلة لحقه عليهم، ويجوز أن يكون قول الرجل لصاحبه حقك واجب علي أي متأكد قيامي به. قال القرطبي رحمه الله تعالى حق العباد على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء، فحق ذلك ووجب بحكم وعده الصادق لا بقولنا ولا بإلزاماتنا. وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد، فالله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر إذ لا أمر له فوقه. ومنها أن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت، أيش؟ وحق العباد المتحقق الثابت على الله الذي حققه وثبته هو، أو الجدير، لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة أن لا يعذبه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية قوله حق العباد على الله هو حق أحقه على نفسه لعباده، كما قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كان حقا علينا نصر المؤمنين. من الذي حق على نفسه؟ هو الذي حق على نفسه. وإلا قال ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. لكن في الأصل أن المؤمنين منصورون لأنه كتب هذا على نفسه وهو لا يخلف الوعد، فهو أحقه بنفسه على نفسه، لا لأن العباد بأنفسهم يستحقون عليه شيئا ولا يقاس على خلقه فيما يستحقه المخلوق على المخلوق، فإنه خلق عباده ولم يكونوا قبل وجودهم شيئا بل عدما محضا لا يستحقون شيئا، ثم خلقهم ووفق من شاء للخير ووعده بالثواب وخذل من يشاء ووعده بالنار. نعم. قال رحمه الله تعالى وقوله لا تبشرهم فيتكلوا أي يعتمدوا على ذلك فيترك التنافس في الأعمال الصالحة. قلنا وهذا كما بينا لا ينطبق على كبار الصحابة والأفاضل الذين بذلوا النفس وعرفوا الله وعرفوا دينه وعرفوا قدر أنفسهم وثابروا، إنما خوفا على المبتدئين أنهم يتكلوا على هذا الحديث. نعم. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما أي خوفا من إثم كتمان العلم، لأنه حديث من كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. وفي رواية نعم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى دل هذا الحديث على أن النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم، وإلا لما كان يخبر به أصلا. وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة إذا خيف على الشخص من معرفة هذا العلم، عرف الآن. أيضا أحيانا يجب كتمان العلم وجوبا، مثل علم السحر، كنا مثلا تتعلم مثلا تجي تخطب الناس وتبين لهم أن السحر من كتب مثلا في نعل بحبر من القرآن وضعه في الحمام هذا يصبح ساحر، أو كتب القرآن بحيض النساء. بعضهم يكون ما عنده دين يسمع هذا من الخطيب ويذهب إيش وهو يريد يبين للناس أن هذا كفر، لكن ما عنده دين يأخذ هذا وراح يكتب بيصبح ساحر. هذا يجوز كتمانه إذا رأى أن في القوم من سيفعل هذا الأمر ولا يردعه إيمان، ما عنده إيمان يفعله. فبعض العلم يجب كتمانه لا أنه يستحب أو كذا، أو يجب لأنه سيوقع ناس في الكفر أيضا مجالا للفتن. والشاهد من حديث معاذ على الترجمة بيان أن التوحيد هو حق الله على عباده، وبيان أنه ليس للتوحيد ثواب إلا الجنة، فإن أتى العبد بالتوحيد كاملا دخل الجنة سالما. يعني إيش كاملا؟ التوحيد لا يتجزأ أصلا. خذوها فائدة. قال تعالى إن يا بني لا تشرك بالله، لا في آية مثقال حبة من خردل، لا لا، المهم الشرك إيش؟ لا يعني من يشرك بالله مثقال حبة من خردل خرد التوحيد كامل، لا لا لا يقبل شيء من التوحيد إذا انخرم منه شيء من نفس التوحيد، يعني صرف عبادة لغير الله سبحانه وتعالى انخرم التوحيد كاملا. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وأيضا قال ولا تشركوا بالله شيئا يشمل أي شيء حقير وصغير ولو كان مثل خرم الإبرة. لكن هنا معنى قوله إيش أتى بالتوحيد كاملا سليم من المعاصي من الزنا، لأنه من ارتكب كبيرة اختل بالتوحيد هكذا ولا لا؟ لأنه يدل على ضعف التوحيد وضعف الإيمان، زنا، شرب خمر، سرقة، كذب، أشياء هكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي مكتمل الإيمان، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر وغيره. إذن التوحيد كاملا أن يأتي نقول بمثل الصحابة مثل العلماء الكبار الذين يتنزهون من عمل الفسوق والفواحش والمعاصي والكبائر. أما اللمم والخطأ ما سلم منها إيش الأنبياء، ولذلك اللي يغفر الله اللي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر أي ذنب. إذا كان بعضهم يقول لك إن إيش ذنوب أمته وهذا يضعفه أهل العلم، وإنما ذنبك أنت. فالأنبياء لا يسلمون من الصغائر، لكن الله لا يقرهم عليها، ينزل الوحي يبين لهم ويوفقهم للتوبة منها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم 100 مرة، يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. من إيش تستغفر يا رسول الله إذا كان ما في ذنوب؟ لكن يقول أهل العلم الأنبياء منزهون عن الكبائر وعن الصغائر التي تخل بالمروءة ومكان النبوة. أما الحاجات الزلات، ضرب طفلا مثلا فعل كذا كذاك الرجل الذي قال لكلم النبي صلى الله عليه وسلم وركله من باب المداعبة أو من باب يحثه على العمل ثم قال تحلل مني أو كذا. فالشاهد حفظكم الله أن التوحيد كاملا إذا معناه سلم من المعاصي كما سيأتي في باب فضل التوحيد وقوله إيش الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. سيأتي بيانه أن الظلم الشرك والإنسان سيأتي بيانه لا نستعجل، لكن الشاهد هنا أن الإيمان كامل الذي جمع بين التوحيد واجتناب الكبائر والمحرمات وظلم الناس كما سيأتي في الباب الذي بعده. قال نعم فإن أتى العبد بالتوحيد كاملا دخل الجنة سالما، وإن أتى به ناقصا كان تحت المشيئة ومآله إلى الجنة لا محالة. نأخذها من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا أتى بالتوحيد كاملا سلم. إذا نكمل الباب. فائدة: اعلموا رحمني الله وإياكم أن سبب التركيز على التوحيد أمران. الأول أنه لا يجوز أن يخلو وقت من الأوقات من الاهتمام به. لماذا؟ ضاعت أمم بسبب التخلي عن التوحيد، ضاعت دولة الإسلام، ضاعت استعمرنا أعداء الإسلام بسبب خلو التوحيد إلا عند بعض الناس. لو أن التوحيد طبق مثلا بلاد اليمن، طبق الجزائر، كلها أهل التوحيد، ما في قبور، ما في علمانية، كلهم على المنهج السلفي، وإن وجد المعاصي والخمور أو كذا سرا، لكن الأصل أن ما في تمشعر، ما في تصوف، ما في علمانية، منهج مطبق في المدارس، في المساجد، في عند الناس. أما المعاصي ما سلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الزنا، وجد شرب الخمر، وعلى ما يقيم حد الخمر وحد الزنا وحد السرقة في عهد النبي. لكن الأصل أن إيش؟ أن التوحيد هو الأصل في بلاد المسلمين في المدينة. فلو طبق هذا ما استعمرونا ولا سقطت الدولة العثمانية لو كانت على التوحيد. إذن ماذا؟ لا يجوز أن يخلو وقت من الأوقات من الاهتمام به، وهو الجامع لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، لأن عز الإسلام والمسلمين بهذا التوحيد. إذا تخلوا عنه انظروا إلى أين وصلت أحوالنا. الثاني أنه أصل كل عمل صالح، فكيف الصوفي يجي سبحان الله سبحان الله سبحان الله والأصل مدمر وهو التوحيد، أو حج وعمرة في كل سنة وصدقات وبناء مساجد واعتكافات والتوحيد خربان، على إيش تبني الأعمال هذه؟ هباء منثورة ما في. طيب قال ألا ترى أن الأعمال الصالحة من مكملاته الواجبة، هو الأصل، والأعمال الصالحة مكملات للتوحيد أو المستحبة. ولذلك كان أول شيء دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأن من رسخ التوحيد في قلبه ظهرت بشاشته على سائر جوارحه وأنبتت شجرته أطيب الثمار، كما قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون والله أعلم.